قال رحمه الله: سورة صاد، قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط. وسيأتي وجه الإشكال في الآية، ويذكر جوابه رحمه الله أن الله هنا أفرد، هذه مقدمة على ما سيأتي من كلامه. قال الله: وهل أتاك نبأ الخصم؟ فقال الخصم مع أنهم خصمان، فإن الله قال بعد ذلك: قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. فقال في أول الآية: هل أتاك نبأ الخصم؟ ثم قال: خصمان بغى بعضنا على بعض. فكيف هذا؟ وهكذا أيضا الجمع: إذ تسوروا المحراب، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. فكيف هذا مفرد ثم بعده جمع وبعده مثنى؟ فهل هو خصم واحد؟ ولا يكون خصم واحد، لأن الخصومة لا تتأتى إلا من اثنين فصاعدة. أم هما خصمان كما في قوله خصمان بغى بعضنا، أم هم أكثر من خصمين كما في الضمائر العائدة على الخصم: إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود إلى آخر الآية. فما هو الآن هذا الخصم؟ هل هو واحد أم واحد لا يتأتى وليس المقصود؟ لكن هل هو جمع لعود الضمائر على الخصم، أم هو مثنى لقوله خصمان بغى بعضنا على بعض؟ المتخاصمون الذين جاءوا داود عليه الصلاة والسلام، هل هم اثنان أو أكثر من ذلك؟ يأتي الكلام على هذا. قال رحمه الله: هذه الآية تدل بظاهرها على أن الخصم مفرد، ولا شك لفظه مفرد، ولكن الضمائر بعده تدل على خلاف ذلك. إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا، ضمائر كلها مجموعة: تسوروا، دخلوا، منهم، قالوا، هذه كلها ضمائر مجموعة. والخصم مفرد في لفظه كما ترى. فما هو الجواب؟ الجواب ما سيذكره. قال: هذه الآية تدل بظاهرها على أن الخصم مفرد، ولكن الضمائر بعده تدل على خلاف ذلك. والجواب أن الخصم في الأصل مصدر، خصمه، والعرب إذا نعتت من مصدر أفردته وذكرته، وهذا معلوم كما سيأتي في البيت الذي ذكره عن ابن مالك: ونعته بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. فالعرب إذا نعتت بالمصدر أفردته وذكرته، ولا سيما إذا توفرت شروطه، شروط المصدر الذي ينعت به، فإن النعت بالمصدر خلاف الأصل لأنه جامد، والنعت يكون مشتقا ولا ينعت بالجامد في الأصل، لكن المصدر الثلاثي ينعت به إذا لم يكن ميميا وكان فعله ثلاثيا، فمصدر الفعل الثلاثي ينعت به بشرط أن لا يكون مصدر بالميم، مثل عدل وزور وصوم. وهكذا أيضا ما تقدم معكم في كتب النحو مما يذكرون أن هناك مصادر ينعت بها وهي سماعية على كثرتها، كما في قوله: فالتزموا الإفراد والتذكير، أو نعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير، جاء في بعض الأبيات ظنوا أن هذا سماعي وليس بقياسي مع كثرته، فهو سماعي وليس بقياسي. فالعرب جرت هكذا أنها تنعت بالمصدر فتلتزم فيه الإفراد والتذكير، فيقولون: هذا رجل عدل، وعدل مصدر عدل، هذا رجل عدل، هذان رجلان عدل، هؤلاء رجال عدل، هذه امرأة عدل، وهاتان امرأتان عدل، وهؤلاء نسوة عدل، يلتزمون فيه الإفراد والتذكير. وهذا رجل زور، وهذان رجل زور، وهؤلاء رجال زور، أي زائر، زائرون، وهذه امرأة زور، وهاتان امرأتان زور، وهؤلاء نسوة زور، يلتزمون فيه الإفراد والتذكير بشروطه المعلومة: أن يكون مصدر فعل ثلاثي، وأن لا يكون ميميا، هذه شروط لا بد من توفرها. وأما إذا كان ميمي كمزار ومسير فلا ينعت به، وإن كان مصدر فعل ثلاثي مزار وأيضا مسير، وإن كان فعل ثلاثي زار وهكذا أيضا سار، أفعال ثلاثية، وهذه مصادر أفعال ثلاثية لكنها ميمية، فلا يلتزم فيها الإفراد والتذكير ولا ينعت بها، لا ينعت بها كما سمعت. وإنما هذا في مصدر الفعل الثلاثي غير المصدر بالميم، فإن العرب تنعت به على خلاف الأصل، وإذا نعتت به أفردته ذكرته، وإن كان المنعوت مجموعا، وإن كان المنعوت مثنى، وإن كان المنعوت أيضا مؤنثا، فإنها تفرد معه وتذكره كما سمعت في الأمثلة. فيقول الرجل عدل ورجلان عدل سواء، رجل عدل ورجلان عدل، ورجال أيضا كذلك عدل، وهكذا مع الأنثى، امرأة عدل وامرأة عدل وامرأتان عدل ونساء عدل، فيلتزمون فيه الإفراد والتذكير. ويكون الخصم من هذا الباب، هل أتاك نبأ الخصم، فإن الخصم مصدر، والعرب تتعامل مع المصدر بما ذكر ابن مالك رحمه الله، ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. وهنا كذلك، هل أتاك نبأ الخصم، فإنه مفرد في اللفظ والمقصود به الجمع، والمقصود به الجمع، لأن المصدر العرب تتعامل معه هكذا، تفرده وتقصد به الجمع أحيانا، تفرده وتقصد به المثنى، تفرده وتذكره وتقصد به المؤنث، هذا أسلوبها مع المصدر، مصدر الفعل الثلاثي غير الميمي، أنهم يلتزمون في الإفراد والتذكير ولا يغيرون أبدا. فعلى هذا يكون مصدر هنا أطلق أو خصم أطلق وأريد به الجمع، هل أتاك نبأ الخصم أي الخصوم إذ تسوروا المحراب إلى آخر الآية، لأن الخصم هنا مصدر، والعرب تلتزم في هذا المصدر الإفراد، تلتزم به الإفراد والتذكير، وإن قصدت به الجمع، وإن قصدت به الجمع تلتزم فيه الإفراد والتذكير، رجال عدل، وإن قصدت به الأناث أيضا تلتزم فيه الإفراد والتذكير، نساء عدل. وهنا كذلك الخصم مصدر، فلما كان مصدر التزمت فيه العرب الإفراد، مع أنه قصد به الجمع بدليل الضمائر، إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، كلها ضمائر عائدة على الخصم، فهذا يدل على أن الخصم هنا مفرد اللفظ ومجموع المعنى، وهذا جائز في لغة العرب، أن اللفظ إذا كان مفرد ويقصد به الجمع تعاد عليه الضمائر مجموعة كما في هذه الآية. وهكذا الأمثلة التي ذكرناها، رجال عدل فعلوا كذا وكذا، رجال عدل قاموا بكذا وكذا، رجال عدل نصحوا الناس، وانت ترى أن عدل هذا مفرد، رجال عدل نصحوا الناس، وعدل هنا مفرد والتزم فيه الأفراد، وضمير الرجال عائد مجموعا، مع أن وصف أولا بوصف مفرد، وبقية الضمائر أعيدت على ما تقدم، لكن هذا المثال فيه نظر، فيؤتى بمفرد ويقصد به الجمع، هذا شيء آخر، فيعاد الضمائر عليه مجموعة كما في الآية، الخصم التسور إلى آخره. فالحاصل الجواب واضح، أن الخصم مصدر، والعرب إذا نعتت بالمصدر أو استعملت المصدر فإنها تلتزم فيه الإفراد وإن قصد به الجمع، وإن قصد به الجمع لا يغيروه، يلتزمون فيه الإفراد والتذكير. وهنا كذلك خصم قصد به الجمع بدليل الضمائر وليلتزموا فيه الإفراد كما هو، لا يقولون الخصوم، هل أتاك نبأ الخصوم، مع أن جمعه جائز وتثنية جائز كما سيأتي، لكن القرآن جاء بأعلى درجة الفصاحة فقال هل أتاك نبأ الخصم، ولم يقل هل أتاك نبأ الخصوم، فالمصدر على هذا الحال يستعمل، يفرد ولا يغير فيما ذكر من الأحوال الإفراد والتذكير. قال والجواب أن الخصم في الأصل مصدر خصمه، والعرب إذا نعتت بالمصدر أفردته وذكرته، وعليه فالخصم يراد به الجماعة والواحد والاثنان، ويجوز جمعه وتثنيته لتناسي أصله الذي هو المصدر. نعم أحيانا يتناسون الأصل ويراعون الحال الموجود فيجمعونه ويثنونه فيقولون خصوم ويقولون خصمان، يقولون خصوم ويقولون خصمان كما في الآية خصمان بغى بعضنا على بعض، فهم يثنون الخصم وأيضا يجمعونه، والعلة تناسي الأصل كأنه ما هو مصدر، خرجوا عن هذا ونسوا أصله، فلما نسوا أصله ثنوه وجمعوه، مع أن هذا المصدر الثلاثي الذي فعله ثلاثي مأخوذ من الفعل الثلاثي إن لم يكن ميميا فإن العرب تلتزم فيه الإفراد والتذكير، لكن أحيانا يتناسون الأصل الذي هو المصدرية فيه فيجمعونه ويثنونه كما في خصوم، وهكذا خصمان. قال يجوز جمعه وتثنيته لتناسي أصله الذي هو المصدر وتنزيله منزلة الوصف. فالحاصل من الجمع بين ما ذكر من الإشكال أن المقصود بالخصم هنا الجمع، ولا يقال كيف يعني قال الخصم وأعاد الضمائر تسوروا إلى آخر ذلك مجموعة. فالجواب أن الخصم مفرد، والعرب إذا استعملت هذا مفرد اللفظ والمقصود به الجمع، لأن العرب على عادتها التي جرت في المصادر الثلاثية للأفعال الثلاثية غير الميمية أنها تفردها، وإن كان المقصود بها الجمع، وإن كان المقصود بها المثنى، وإن كان المقصود بها أيضا كذلك المؤنث تفردها وتذكرها. نظير هذا من يجيب؟ نظير هذا في استعمال العرب أنهم يستعملون المفرد الذي أو يستعملون المصدر مصدر الفعل الثلاثي على حالة واحدة عدل، فإنهم يستعملون على حالة واحدة، وأيضا زور يستعملون بمعنى زائر، رجل زور أي رجل زائر، ورجلان زور أي رجلان زائران. فإذا أرادوا النعت بالمصدر فإنهم يستعملون على حالة واحدة الإفراد والتذكير. ومثل أيضا صوم، رجل صوم ورجلان صوم ورجال صوم أي صيام وصائمون إلى آخر ذلك، فيلتزمون فيه الإفراد وأيضا كذلك التذكير. وهذا قياس أم سماعي، لأن ابن مالك يقول ونعتوا بمصدر كثيرا مع كثرته وسماعي، لا يقاس على المسموع، وهي ألفاظ معلومة في كتب النحو تجدها محصورة لا تتعداها في الاستعمال وتقيس عليها غيرها، بل تبقى عند المسموع فقط ولا تتعدى المسموع. ومن المسموع ما سمعت عدل وزور وفطر أيضا، فأجروه مجرى مصدر الفعل الثلاثي مع أن فعله رباعي أفطر، فقالت العرب رجل فطر ورجلان فطر ورجال فطر وامرأة فطر أي مفطرة، ورجلا وامرأتان فطر ونساء فطر أي مفطرات ومفطرتان. فهذا ما فعله أكثر من ثلاثي، لكن أجروه مجرى مصدر الفعل الثلاثي للمقاربة في الزنا في قص في الوزن، فوزنه وزن الفعل الثلاثي، لأجل أن وزنه مصدر وزن الفعل الثلاثي أجروه مجرى مصدر الفعل الثلاثي، فقالوا رجل فطر معنى مفطر وامرأة فطر بمعنى مفطرة، وهكذا في التثني وفي الجمع. فهذا ألحق بها فيحفظ هذا فقط الموجود، وهو فطر مع أن فعله أفطر، والذي يلتزم فيه حالة واحدة هو مصدر الفعل الثلاثي أو ما كان على زنة الفعل الثلاثي كأفطر أو كفطر، فإنه على زنة الفعل الثلاثي فأجروه مصدر مجرى مصدر الفعل الثلاثي، وليس عندهم إلا هذا يمثلون به فطر، فيقول الرجل فطر وامرأة فطر ورجلان فطر إلى آخره. وهذا قليل جدا، لكن المقصود هو بيان هذه الآية التي هي فيها إشكال، هل أتاك نبأ الخصم مفرد ثم يقول تسوروا دخلوا منهم قالوا يجمع الضمائر، كيف هذا وهو ما هو إلا مفرد عندنا الخصم؟ فنقول مفرد وقصد به مفرد وقصد به الجمع. وهل هذا يستعمل في جميع الألفاظ مفرد يقصد في الجمع؟ لا، وإنما في نحو هذا في الخصم فإنه مصدر، فيجوز أن يطلق هذا المفرد ويراد به المثنى ويراد به الجمع، فعلى هذا لا إشكال. قال رحمه الله هذه الآية تدل بظاهرها على أن الخصم مفرد، ولكن الضمائر بعده تدل على خلاف ذلك، هذا وجه الإشكال. والجواب أن الخصم في الأصل مفرد خصمه، والعرب إذا نعتت بالمصدر أفردته وذكرته، وعليه فالخصم يراد به الجماعة والواحد والاثنان أي يستعمل مع الكل، وهنا قصد به الجماعة. ويجوز جمعه وتثنيته، يجوز جمعه وتثنيته، فيقال خصوم ويقال خصمان لتناسي أصله الذي هو المصدر وتنزيله منزلة الوصف. قال رحمه الله وهل هما خصمان أو أكثر؟ هؤلاء الذين اختصموا عند داود وجاءوا إلى داود مختصمين، هل هم اثنان أو أكثر؟ اثنان، بدليل نعم بدليل خصمان بغى بعضنا على بعض، ومنهم من قال لهم جمع وليسوا باثنين، وإنما المقصود فريق وطائفة جاءت تختصم عند داود، والدليل قالوا ضمائر المجموعة تسوروا دخلوا، فيدل على أنهم أكثر من واحد أكثر من اثنين، لأن الله جمع الضمائر والذي يظهر أنهم اثنان، بدليل أن هذا أخي له 99 نعجة. وقد اختلف العلماء هل هما اثنان أم أكثر من اثنين، لأن الله قال تسوروا ودخلوا، فيبقى عليهم الإشكال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، فإذا هما خصمان اثنان، لكن قال هؤلاء بمعنى فريقان، فريقان بغى بعضنا على بعض، طائفتان بغى بعضنا على بعض، وليس المقصود خصم وخصم، بل المقصود فريقان طائفتان. لكن يشكل عليهم إن هذا أخي له 99 نعجة يدل على أنهم اثنان. وقد جاء في بعض الروايات أن الله أرسل ملكين إلى داود يختصمان عنده ابتلاء واختبارا، يختصمان عند داود عليه الصلاة والسلام. فالحاصل اختلف الناس وأهل التفسير في الذين أتوا داود هل هم اثنان أم جمع، فإن الآية كما سمعت فيها تصوروا فيها خصمان، وفيها إن هذا أخي له 99، فهل هم جمع أم أنهم اثنان؟ فالذي يظهر أنهم على ظاهر الآية أنهم اثنان خصمان، وهكذا إن هذا أخي له 99، وهكذا ما جاء في الأثر أو في بعض الروايات، وينظر أنهما ملكان أرسلا إلى داود يختصمان عند داود عليه الصلاة والسلام. والله أعلم هل هم اثنان أم أكثر من ذلك، ظاهر الآية أو خصمان يدل على أنهم اثنين، ويؤيد أيضا إن هذا أخي. قال سورة الزمر قوله والذي جاء بالصدق ظاهره أو ظاهر في الإفراد، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، فقوله الذي جاء بالصدق ظاهر في الإفراد وأولئك هم المتقون يدل على خلاف ذلك، هذا إشكال أيضا آخر. قال ظاهر في الإفراد، عندكم البيت يا إخوان هذا ونعته بمصدر كثيرة، أنا ما هو عندي موجود هنا في النسخة، هل هو موجود عندكم؟ موجودة الساقط من عندي، ومعنى البيت واضح إن شاء الله، ونعته بمصدر كثيرة أي العرب نعتت بالمصدر كثير في كلامهم، ومع كثرته فليس بسماع وليس بقياسي بل هو السماعي، وإذا نعتوا بالمصدر هذا التزموا فيه الإفراد والتذكير، فمعنى البيت واضح، وأمثلته ما سمعت قبله من عدل وغير عدل. قال قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون ظاهر في الإفراد، وقوله أولئك هم المتقون يدل على خلاف ذلك، يدل على الجمع، هذا إشكال ولا شك. وقد قدمنا وجه الجمع محررا بشواهده في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وحاصل الجواب أن لفظة الذي مفرد ومعناها عام لكل من أو لكل ما تشمله صلتها، والذي جاء بالصدق فإن الاسم الموصول من ألفاظ العموم فأطلق هنا وأفرد هنا، والمقصود به الجمع كل ما تشمله الصلة، وكأن الله يقول والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به أولئك هم المتقون. والذي دلنا على أن الذي قصد به الجمع وروعي معناه ولم يراع لفظه أن الله قال أولئك هم المتقون، فإذا الذي هنا مفرد وقصد به الجمع، والدليل على أنه مفرد وقصد به الجمع قوله أولئك هم المتقون، فإن الموصول الذي قد يراعى لفظه وقد يراعى معناه، قد يراعى لفظه وقد يراعى معناه، والذي هنا مفرد وروعي معناه بدليل أولئك هم المتقون، وقد توسع رحمه الله عند الآية المشار إليها في سورة البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد ناره، فعلى هذا لا إشكال، فإن الألفاظ الموصولة من ألفاظ العموم كما تقرر في الأصول وكما تقرر في علم اللغة، فعلى هذا لا إشكال في هذه الآية أن الذي مفرد لكن قصد به الجمع، مفرد قصد به الجمع، ما هو الدليل على أنه قصد به الجمع؟ مفرد لكن قصد به الجمع، ما هو الدليل؟ أولئك هم المتقون، فلا إشكال في الآية. مثل هذه الآية مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فهذه الآية تقدم الكلام عليها بأوسع ما يكون فيما ذكر رحمه الله وأشار إليه أن مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فأضاءت ثم ما حوله، إيش تتمة الآية من الجنات عن المقصود، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فأضاءت فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم انظر قال بنورهم ولم يقل بنوره، لأن الذي هنا اسم موصول مفرد له جهتان، جهة من يعني جهة من حيث اللفظ وجهة من حيث ايش المعنى. هذه استوقد إلى آخر ذلك رعي لفظ الذي فهو مفرد، ذهب الله بنورهم رعي ايش معنى. فإذا الذي هنا مفرد وقصد به الجمع بدليل قوله ذهب الله بنورهم، ومثله هذا الموصول هنا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، له جهتان، جهة من حيث اللفظ والجهة من حيث المعنى. فروعي الجهة التي من حيث اللفظ في قوله والذي جاء بالصدق، وروعي الجهة التي من حيث المعنى في قوله أولئك هم المتقون. فهذا الموصول أطلق وهو جنس يراد به الجمع بدليل أولئك هم المتقون. وبعض أهل العلم يقول المراد بقوله والذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه أتباعه ضمنا لأنهم سلكوا مسلكه، ويدخل فيه أتباعه ضمنا، وإلا الذي جاء بالصدق خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأتباعه داخلون تبعا، داخلون تبعا بدليل أولئك هم المتقون. فالجمع باعتبار دخول الأتباع تبعا في الموصول، وإلا الموصول المقصود به رسول الله وحده عليه الصلاة والسلام، لكن لما دخل أصحابه تبعا جاء الجمع في قوله أولئك هم المتقون. وهذا قول جيد أخوان، أن الموصول أريد به النبي عليه الصلاة والسلام والذي جاء بالصدق فهو الذي جاء بالصدق، لكن لما كان الأتباع يدخلون تبعا جمع بعد ذلك أو جمع فقيل أولئك هم المتقون. وهذا والله أعلم جواب جيد. ومنهم من قال الذي جاء بالصدق هو رسول الله وصدق به هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ومنهم من قال علي رضي الله تعالى عنه، ومنهم من قال الذي جاء بالصدق جبريل وصدق به محمد صلى الله عليه وسلم. وكل هذه معاني لا شك فيها، لكن الذي يظهر أن المقصود والذي جاء بالصدق رسول الله، ويدخل في ذلك الأتباع تبعا له عليه الصلاة والسلام بدليل أولئك هم المتقون. أو المقصود والذي جاء بالصدق الجنس ولم يعين شخص معين، والمقصود العموم، المقصود العموم بدليل أولئك هم المتقون، ويكون معنى الآية والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به أولئك أهل التقوى، أولئك هم المتقون أهل التقوى. وهذا الثاني أيضا هو الذي اختاره الإمام هنا ولم يذكر غيره. تفضل يا أخي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.